بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقلنا إن ذلك جاء بعد أن قال الحق، فلما آتاهما أي الزوج والزوجة ولدا صالحا كما طلبوه جعل له شركاء، فكأنهم قابلوا نعمة الله عليهم بخلق الولد وجعله صالحا بالجحود في أن توجهوا إلى غيره. فقال الحق: أيشركون أي بالله ما لا يخلق شيئا؟ الخلق أول مرتبة من مراتب القدرة، فإذا كان هؤلاء أي الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئا، ولا تخلق شيئا بإقرارهم هم، بدليل أنهم حتى لا يتناسلون، بل إذا أرادوا أن يزيدوا صنما زاده العابدون، هم اللي يجيبوا حتى الصنم ويحطوه. أيشركون؟ هذا تعجب، والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام، يعني أمر منكر، وأمر منكر على وفق الطباع العادية، زي ما يقول لنا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا ما الطريقة التي تكفرون بالله وتسترون وجوده مع هذه الآيات البينات الواضحة؟ فكأن ذلك أمر عجيب. وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب، يتوجه مرة إليهم فيقول مثلا: أتشركون كذا؟ كيف تكفرون؟ ومرة يتوجه الكلام إلى غيرهم: أيشركون؟ الكلام لمين؟ للمؤمنين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعطي لقطتين في الآية. اللقطة الأولى أن ينكر ما فعله هؤلاء، وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة في نفوسهم وفرحة بمواقفهم الإيمانية حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هنا وقفة لفظية، يعني في الأسلوب العربي نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ما أي الذي لم يخلق شيئا. طيب، هنا يخلق مفردة، كم مقتضى القاعدة السطحية اللي الناس يفهموها سطحيين بدون تعمق في قواعد اللغة؟ أيقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهو يخلق؟ إنما يقول: أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون؟ يبقى ده كلام المفرد، عملوا ايه؟ جمع. قال له: الذي يقف هذه الوقفة ويلاحظ هذا الملحق إنسان سطحي الثقافة في العربية، لأنه لو علم أن ما ومن وأل تطلق على المفرد والمفردة، وعلى المثنى والمثنى، وعلى جمع الذكور وجمع الإناث، لما حبوا قعدوها قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني تقولها لمين؟ للمفرد وللمفردة وللمثنى، فتقول: جاءني من أكرمته، وجاءتني من أكرمتها، وجاءني من أكرمتهما، وجاءت من أكرمتهما، وجاءوا من أكرمتهم، خلاص، وجاء من أكرمتهن. يبقى إذن من تطلق على مين؟ وكذلك ما. إذن فقول الحق ما في ظاهرها ويخلق ظاهرها مفرد، راعى فردية اللفظ. ولما كان اللفظ يطلق على المفرد والجماعة جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة. إذن يخلق للمفرد وهم يخلقون لجماعة. واحد يقول دي مفرد ودي جماعة، نقول له لا، أصل من صالحة لمين؟ صالحة لإيه؟ للجميع. ومنهم من يستمع، ده واحد هو إليك، حتى إذا خرجوا من عندك. طب هو قال منهم من يستمع إليك، كان يقول حتى إذا خرج من عندك، لكن قال منهم من يستمع، أدي واحد، حتى إذا خرجوا، أدي إيه؟ جماعة. يبقى إذا رأيت ذلك في من وما وأل فاعلم أن هذه الألفاظ يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع الذكور وجمع الإناث. أدي الاحتراز الأول. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ برضو هنا وقفة لغوية. هم ده هم وهم، هم دي لا تطلق إلا على جماعة العقلاء، واللي بيشركوهم بهم أصنام، فكيف يطلق عليها إيه؟ هم آدي إيه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر وأنها تنفع وأنها تفعل كذا، مش قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا كده، إذن هم بيضروا، فتكلم معهم على وفق إيه؟ ما يعتقدون. ليه؟ علشان يرتقي معهم في رد الإنكار لكل سلالم الإنكار. فقال هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، تبقى أول مرحلة إيه؟ لا يخلقون، وبعدين تاني مرحلة في إنكار وهم نفسهم مخلوقين، وبعد ذلك يترقى. قال لك لا يخلقون وهم إيه؟ يخلقون. وبعدين حيجي تاني يقول برضو إن ما يقدروش ينصروكم، ما يقدروش ينصروكم. الله، إذن فهم معطلين من كل ناحية، من ناحية أنهم لا يخلقون أدي عجز، ومن ناحية أنهم يخلقون أدي عجز إيه؟ آخ. طيب يا سيدي جايز يبقى كده وكده ولا يقدروا ينصرهم؟ أم قال لك ده ما يقدروش ينصروا غيرهم؟ وبعدين ترقى ترقية أخرى وقال ولا ينصرون أنفسهم. يمكن يقدر ينصر، إنما ظن بنصره على الغير، إنما هو لما يقع في حاجة ينصر نفسه. يبقى هات كم مرحلة الآن؟ لا يخلقون، هم يخلقون، وبعدين لا ينصرونكم ولا ينصرون أنفسهم. تبقى كم مرحلة؟ أربع مراحل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ينصر غيرهم ولا أنفسهم ينصرون. طيب الأربع مراحل دي من الجائز إنها تيجي، لا يقدر ينصر ولا يقدر يتنصر لنفسه ولا يقدر يعمل، جائز ولا يقدر، يبقى عنده قبول أن يتعلم شيئا من هذا، قبول العلم فيه. فجاب المرحلة الخامسة، قال إيه بقى؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يبقى إذن في كم مرحلة دلوقتي؟ بقت خمس مراحل. من الجائز إن هو ما يخلقش، ومن الجائز إن هو إيه؟ يخلق، ومن الجائز إنه ما يقدرش ينصر لأنه ضعيف، وما يقدرش ينصر نفسه برضا لأنه أضعف. ومع ذلك إن أردت أن تهديه إلى شيء من ذلك أو إلى شيء من العلم فلا يقبل منك ولا ينفع، يبقى غير قابل لهذه الإيه؟ لهذه المسألة. وأنتم حينما تفزعون إلى بصحوله وتقولوا يا هبل يا مش عارف يا لا يا عزة، وإذا لم يصبكم أمر ما تجيبوهم تسكتوا. قالوا فقال لهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أد بعضه يعني دعوتكم لهم مش هتفيد حاجة، زي ما تكونوا صامتين ايه؟ صامتين. لكن الاسلوب هنا مختلف، سواء عليكم ادعوتموهم، كان يقول ام صمتتم، ادعوتموهم ايه ام صمتتم، قال لكنه قال ايه ام انتم، لان الفعل يقتضي الحدوث، وكأن كلهم يفزعوا لهم عند الأحداث دي يعني، بس أنما بقية الوقت ما بيكلمهمش خالص. يبقى صامتون لازمة ولا مش لازمة؟ يبقى الفعل اقتضى الحدوث والتجدد، والاسم يقتضي الثبوت والإيه والاستمرار. ومع ذلك سواء دعوت أم لم تدعو، فعدم الاستجابة متحقق منهم، وعدم النصر متحقق منهم، ولا لإيه ولا لأنفسهم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم تكلم عن قضية أخرى فقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله، تدعون فيها معنى ولها معنى ثاني. تدعون يعني تتخذونهم آلهة وتعبدوه، أدي واحد فيه. تدعونهم يعني تطلب منه حاجة. هيجي المعنيين في الآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثاله. هم عباد، العباد دي أول الواحد ما يسمعها يفهم إنها من الإيه؟ من الجنس المتحق الحي. هم إزاي يبقوا عباد؟ قال لك أيوة، أنت بتاخدها على شهرة اللفظ، لكن لو أخذتها على تحقيق اللفظ وتقعيده، العباد، العباد دي مأخوذة من إيه؟ من التذلل ومن الإيه؟ ومن الخضوع. طيب، ألم يقل موسى لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ يعني إيه؟ أذللته. طب ودول عباد أمثالكم في إنهم يذلوا؟ أم قال لك نعم، لأن تلتفت تلاقي شوية سلجم راحوا موقعين الإله على وشه، انكسرت رقبته، يقوموا يقعدوا يجيبوا الحدادين والمش عارف إيه علشان يعملوا له إيه؟ مسمار يمسكوا الرقبة في البتاع. الله، وبعد ذلك يتكسر. طب ودي إذن انتم لا عندكم قدرة وقوة تستطيعون بها ان جاء لكم ضر ان تدفعوا الضر، لكن دول ما عندهمش هذه القدرة خالص. يجي اي واحد ولا عمل لهم ابدا، يحطموا يكسروا ويقلبوا يعملوا، ولا ما يعملش اي حاجة، يبقى اضعف منكم ولا مش اضعف؟ تبقى كلمة عباد أمثالكم ده تركي على فرض كده انهم يبقوا عباد زيكم. نقول برضه هم عباد زيهم ليه؟ لان العبد من الاحياء حينما يأتي شيء له يستذله يستطيع ان ايه؟ ان يدفع عن نفسه بعض الشيء، الا ان كان الشيء قويا فوق ايه؟ فوق طاقته. يبقى عباد أمثالكم اي مدللون مسخرون. واذا ما نظرت الى هذه المسألة وجدت الانسان نفسه اللي احنا بنقول عليه عباد الرحمن الذين، نقول العباد دي ان اخذتها على معناها الاطلاقي يبقى هو كل مسخر مذلل من العباد. بس فيه واحد مذلل ومسخر فيما لا اختيار له فيه، وفي واحد مذلل ومسخر فيما له فيه اختيار ايضا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكافر فيما له اختيار يؤمن ولا ما يؤمنش، والإنسان المؤمن حتى يطيع ولا يعصي له اختيار ولا لا؟ لكن هناك أشياء تجري عليه لا اختيار له فيها. يمرض يقدر يقول لا ما مرضش؟ يموت يقدر يقول ما موتش؟ ولا يبقى خاضع؟ يموت له، يهلك ماله، تنحرق داره، كل الحاجات اللي هي قهرية عليه دي، مذلل مسخر ولا لا؟ أهود الكافر والمؤمن فيه سواء، ولكن المؤمن يزداد شيئا، وهو أن ما جعله الله له فيه اختيار يقول له: يا رب أنا برضو حلغي الاختيار وحشوفك برضو أنت عايز إيه، وحسخر نفسي لمطلوبك، واجعل مالي فيه اختيار مثل ما ليس لي فيه اختيار. ادي فايدة الايه؟ فايدة الايمان. يبقى المؤمن خرج عن الاختيار المخلوق لله الى مراد الله منه في الايه؟ في الحكم. يبقى استوى بكل شيء مسخر ولا لا؟ يبقى استوى بكل شيء مسخر. ولذلك نقول للذين يكفرون: كفرتم أي تأبيتم بما خلق فيكم من الاختيار عن الإيمان بالله. ليكوا دي ربنا عملها لكوا دي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومدام أنت بقى رجل متأب كده ومستكبر على حكم الله، إذا لك رياضة على التمرد، يعني تقدر تتمرد. طب ليه لما جيت تعي قلت لا مانيش عيان؟ يبقى انت ما انطلقتش الا في منطقه الاختيار، اما منطقه عدم الاختيار فانت ايه؟ عبد وايه؟ مذلل. يجب ان تعتبر بدي. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، في منطقه عدم ايه؟ الاختيار. فادعوهم، تدعون وادعوهم، دكه تدعون عباده دكه، وادعوهم يعني اطلبوا منهم انهم يعملوا لكم اي حاجه. فادعوهم فليستجيبوا لكم. اياكم تقولوا ان عدم الاستجابه دي تسخيريه، لا، انا امرت فليستجيبوا، انا قلت لهم ايه؟ يبقى مش تسخيريه بقى، يبقى مش ايه؟ مش تسخيريه، ده لانهم ما يقدروش، لانها لو تسخيريه انا قلت، طب انا قلت اهو، يقول لك مثلا انت مختلف مع واحد كذا، يقول لك كذا، يقول لك طب اديله كذا، اعمل له كذا. الله، انت بتعمل فيه ايه؟ انت بتتحداه. فليستجيبوا لكم. ليه؟ لان ما دام بتعبدوهم دون لا يبقى فيه خصوم، وما دام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يخرجوا على امر ربنا ويقولوا والله هنديكم. هم ما يقدروش يدوا، ما يقدروش يدوا ليه؟ لان تسخير. لا، انا قلت فليستجيبوا. اذا ما استجابوش ليه؟ لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تستجيب. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وبعد ذلك اراد، بعد ما قال عباد امثالكم، اراد ان ينزلهم منزله ادنى منهم. الهم ارجل يمشون بها؟ وانت ليك تمشي بيه، وليك ايد بتبطش بيه، وليك ودن بتسمع، وليك عين بتبصر، هم لهم حاجه من دي؟ ما لهمش. يبقوا اقل مين؟ اقل منا. يبقى يا اقل الاقل تعملوا اله للاكبر؟ ايه الخيبه بتاعتكم دي؟ الهم ارجل يمشون بها، وكلمه يمشون بها ويسمعون والى اخره، لانهم ربما صوروا التمثال له رجلين ولو ايدين ولو عينين، ويحطوا فيها خرزة كده، خرزة كده من الخرز زي يعني عشان يعملها زي الحدقة، ولما تيجي تبص له كده يخيل لك انه ايه؟ انه بيبص لك. ولذلك هيقول ينظرون اليك وهم لا يبصرون، بعدين هيقول كده. ألهم أرجل يمشون بها؟ احنا قلنا ساعة ما الحق سبحانه وتعالى يعرض الأسلوب في استفهام يريد أن يحقق أصله على أقوى طريق. ليه؟ قال لك لأن الاستفهام، لأن في فرق. بيقول ربنا يقول إيه؟ ليست لهم أرجل يمشون بها، يبقى الكلام من مين؟ كلام من الله. والكلام من الله عند الكافر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لأنه يقول له له رجليه. كويس أوي. فإذا أراد الحق أن لا يكون الحكم من جهته بل الحكم من جهتهم هم، يبقى إقرار. والحكم من جهتكم، ألهم أرجل يمشون بها؟ لما تيجي تجاوب سؤال تقوم تبص ما تلاقيش الحكاية دي، تقوم تقول لا ملهمش أرجل. يبقى زي ما قال ربنا ملهمش إيه؟ أرجل. لكن من مين؟ من غير المتكلم وهو الله. يجي واحد مثلا ينكر عليك أنك أنت عملت به بر، تقوم تقول له لا انا عملت معك بر، انا عملت معك بر يوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، ويوم كذا حصل كذا، انما انت اللي بتقول. يقدر هو يقول ايه؟ لا. تقوم انت تقول لا انا عايز هو اللي يقول. الم اصنع معك يوم كذا كذا، الم احضر لك كذا كذا من الملابس. انت بتستفهم منه واثقا انه اذا ادار ليجيب لم يجد الا نعم جئتني. ثقه من ايه؟ من المتكلم بان الفعل ايه؟ بأن الفعل حاصل. ولذلك يقول لك ألم نشرح لك صدرك، أما كان يستطيع الحق شرحنا لك صدرك خلاص. قال له لا أنا هخليك أنت اللي تقول، أنا ما شرحت صدرك. الله يقوم ما فيش إلا الجواب يقول إيه شرحت صدري، يبقى هو اللي قالها بس مش إيه مش ربنا. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان إيه يسمعون بها وأنتم لكم ذلك. إذن أنتم أعلى منهم مرتبة، فكيف يجوز في عرف العقل أن يكون أعلى مرتبة مربوبا للأدنى مرتبة؟ ذلك لون من الحمق. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. رسول الله جاء ليعاند إيمانهم بهذه الآلهة وليسفه أحلامهم فيها، يبقى أعلن العداوة ضد مين؟ ضدهم العابدين، وضد مين؟ المعبودين. تبقى خصومة ايه؟ واقعة. قال مدام انا بقت في خصومة واقعة ما تعملوا في حاجة كده، ما تكيدوني كده وتعملوا في حاجة، تأذوني تتعبوني مش عارف ايه، تحوشوا النصر اللي جاي لي، تزحف الاسلام اللي قدام ده، ما تعملوا عملية زي دي. ان كنتم يعني عندكم قدرة وعندكم ضر وعندكم ايه وعندكم نفس. قل ادعوا شركاءكم، بس مش دعوة، وعملوها كيدا. كيدا يعني تدبير ايه؟ تدبير خفي محكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اجرى على رسول الله اشياء ليثبت بها اشياء. مثلا يقول ده النبي واحد سحره صح على فرض ان ده حصل، يقول لك ازاي انسحر النبي؟ ام قال لك سحره، ومن الذي قال انه سحر؟ ده ربنا اللي قاله انك كذا وكذا، والسحر موضوع في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. يبقى دي علشان يبين لهم ان الكذب اللي بيعملوه حتى بواسطة الشياطين برضو مفضوح عند مين؟ مفضوح عند الله. يمكرهم، واذ يمكر بك الذين كفروا ايه؟ ليثبتوك او يخرجوك. قال او يمكر مكر خفي، وقالوا عايزين نضربه ضربه واحده ومش عارف ايه ونعمل ايه عشان يتبرخ دمه في القبائل ومش عارف ايه. ربنا قال لهم انتم ميتتم، طيب انا حوري له التبييت واقول له كذا واعمل له كذا. يبقى اذا ليثبت لهم انهم بالمواجهه لن يستطيعوا مصادمته في دعوته، ولا بالتبييت البشري يستطيعون ان يصدموا دعوته، ولا بتبييت الجن اللي هم اقوى منهم تصرف يستطيعون مواجهة ايه؟ مواجهة دعوته. يبقى ما دام يعرفوا لا هم ولا لا هم ظاهرين ولا هم ماكرين ولا هم ساحرين ومستعملين ايه؟ الشياطين. يبقى اذا ييأسوا ولا ما ييأسوا شيء؟ ولذلك قال لهم ييأسوا ممكن ساكتين ما عملوش، قال لهم لا ده تحداهم، قال كيدوني كيدوني وما تأخرونيش. يعني زي ما تقول زي ما انت تقول له كده ايه؟ الحمرة في خيلك اركبها، يقوم لما ما يركبش تعرف انه ايه؟ انه عجز. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، يعني ايه من انظره؟ يعني ايه اخره؟ ما تستناش عليا، ان كنت تقدر تعمل فيا حاجه يلا بسرعه. ليه بيقول كيدوني والعمليه دي؟ ام قال لك لانه قاوي الى ركن شديد، بيقول ان وليي الله. بس يبقى دم ان وليي الله، يبقى يقول لهم ولا ما يقول لهم شيء؟ يبالي بهم ولا يبالي بهم؟ ليه علتها ايه؟ ان وليي، واحنا قلنا الولي، الولي هو الذي يليك، وانت لا تجعل احدا يليك الا اقربهم الى نفسك والى قلبك، ولا يكون اقربهم الى نفسك والى قلبك الا اذا انست منه نفعا فوق نفعك، وقوة فوق قوتك، وعلما فوق علمك. إذا أنت وإن ولي الله بتنتهي إلى إيه؟ ناصري ما دام المساله كيدوني واعملوا يدخلوا وياه، تبقى المساله ماخوذه من مين؟ ان ولي الله اي ناصري. ناصري ليه؟ لان ولي، ولي يعني ايه؟ قريب مني، وانا قربت منه ليه؟ علشان صفات الكمال اللي موجوده فيه، لانني لما اكون عندي خصله ضعف اروح للي عنده ايه؟ خصله قوه. ولذلك قلنا ان ذلك هو عمده الانبياء عند مواجهه المكروب، تعز عليه اسبابه، ما يقدروش عليه. يوم يقول لك الله هو انا لوحدي؟ ده انا مش لوحدي. افرض ان واحد كده ولد صغير والناس ضربوه في الشارع، ما قدرش يعمل فيهم حاجه. يوم يتنوا راجع على ايه؟ على ابوه ولا على اخوه الفتوه ولا على عمه ولا اي حاجه، له سند ايه؟ له سند. فبيقول لهم اعملوا تعملوه، انا ليا ايه؟ انا ليا ربي يعني ايه؟ ينصر. ولذلك قلنا في قصه موسى عليه السلام انه لما قم فرعون مش وراه، التفت قومه وجدوا قوم فرعون ايه؟ قالوا انا لايه؟ انا لمدركون. مدركون يعني ايه؟ يعني عدونا حي ايه؟ حيلحقنا. طب ما تجري عشان ما يلحقكش. قال له قدامنا البحر اهو، البحر قدام، يبقى حيدركونا ولا ما نقدرش احنا ننزل الايه؟ البحر، وهم ورانا هم. فلو ان فيه فسحه من اماميه المعركه كنا نقدر نجري، لكن ما فيش، لان محجوزين بايه؟ البحر. ولذلك ابن طارق ابن زياد قال ايه؟ العدو من ورائكم والبحر، او العدو امامكم والبحر ايه؟ ما عادش لكم منفذ الا المين؟ الا ان تصمدوا امام هؤلاء على الاول. فلما موسى قال قومه انه انا لمدركون، لم يكذبهم في ذلك، لان المساله واضحه. انما قال ايه؟ قال كلا. كلا يعني ايه؟ نفى ان يدركه قوم فرعون. طب نفى ان يدركه قوم فرعون، ده المساله هذا البحر وهم هو رانهم، كيف يحدث منه هذا؟ قال لك شوف الحيثيه خرجت عن اسباب البشر وانتهت الى الركن الشديد الذي ياوي اليه الرسل. قال كلا بملء فيه، ان معي ربي سيهدين. فما يقولهاش كده لخصومه الا مين؟ الا من، الا اللي واثق تمام الثقه. ولذلك احنا قلنا مره ان المراه الغربيه التي اسلمت لانها كانت تقرا سيره الرسول كبطل من ابطال العالم، بطل من ابطال العالم عمل الانقلاب الكبير دي، مش نبي حد. طيب فلما مرت في تاريخه صلى الله عليه وسلم بأن صحابته كانوا يحرسونه من خصومه وأعدائه، يعملوا وريات يعني يجوا يقفوا كده عشان ما حدش يقرب لهم من مين، إلى أن فوجئوا في يوم قال اذهبوا عني فإن الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. ساعة ما قرت الآية دي مسألة نمر بها جميعا، إنما ديك مرت بها مرة استوقفتها إيمانيا وقالت الله هذا الرجل إن أراد أن يكذب على الناس جميعا ما كذب على نفسه. مش ممكن يقول دي ويسلم نفسه كده الأعداء ويقال بدون حراسة، إلا إذا كان واثق من أن الله أنزل عليه هذا وأنه قادر أن يعصمه، وإلا ما يدخلش نفسه في إيه؟ في تجربة. شوفي إحنا بنقراها وهي عملت فيها إيه؟ خدت منها لقطة العبرة. أهي دي اللي بيقول فيها إيه؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. ادعوا شركاءكم عشان يعملوا معايا معركة، وكيدوني يعني بالتبييت، بأي نوع من أنواع الإيه؟ التبييت. ولا تتأخروش في الحكاية دي لأني مستعجل عليه. إن ولي الله، أدي العلة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أنزل علي الكتاب لأبلغه للخلق ثم يسلمني إلى عدو لا يمكنني من بلاغه؟ وده معقول بقى ينزل علي الكتاب ويقول لي بلغ وبعدين يسيبني؟ مش ممكن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ثم لا يجعل ذلك خصوصية له، بل يقول لكل واحد من أتباعه كن صالحا في كل في اي وقت وامام اي عدو فان الله سيتولاك بالنصر. لانها لو فضلت خصوصيه له تنتهي. ام قال لا وساعه يعمم الله الحكم بينشر الطمأنينة الإيمانية في قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. إن ولي الله وعلتها بينصرك ليه يا سيد؟ لأنه نزل علي الكتاب، وما دام نزل علي الكتاب يبقى لازم يضمن لي حياتي علشان أبلغه. طيب وهي دي مقصورة علي؟ لا، كل من يحمل من أمر دعوتك شيئا سيكون له هذا الإيه التأييد. ويقول برضو إن ولي الله الذي جعلني مبلغا عن منهج رسول الله، لأنه يتولى مين؟ الصالحين. صالحين لعمارة الكون، لأن مرام ربنا عامل الإنسان خليفة، عايزه خليفة يعمل إيه؟ لازم يصلح الكون. وأول مراتب الصلاح أن يبقي الصالح على صلاحه، أو أن يزيده صلاحا إن أمكن. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لأن الذي لا يستطيع نصرك يجوز يكون ضنين مش عايز ينصرك، لأن حب لك حب رياء، أو لأنه عايز يحتفظ بالإيه بالمسائل لنفسه. طب واذا كان بقى عنده يعمل وياه كده؟ لا ما يعملش وياه كده. يبقى لما ما ينصرش نفسه يبقى ما عندوش ادوات مين؟ ادوات النصر. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. وقلنا ولا انفسهم ينصرون يعني لما يروح المعاول كده في يوم الفتح، لما جت المعاول وكسرت الايه وكسرت الاصنام، في صنم مثلا تنع كلها كده. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، هذه المرحلة الثانية، ولا يقدروا يتقبلوا أنك تقول لهم حاجة يعملوها، هو ما يعملش هو إيه. لكن حتى لما تيجي تعلمه أنه يعمل حاجة ما عندوش القبول. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اللي احنا قلنا عليها انهم كانوا يعملوا بعض الايه الحيل، تشوفوها في المعابد اللي في الهند ولا حاجة، ان شفتوا فيلم ولا حاجة معابد الهند، تقوم تلاقيهم جايبين ايه خرز كده وبتاع والوان، ويحطوه برضو حدقة بيضة وفيونها سواد ونن ومش عارف ايه، ويوجه الحدقة كده يملها كأنه بايه كأنه بيبص لك. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العبد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بقى مع إنه ولي الله ويقول لهم كيدوني ويقول لهم كذا وكذا، يقول له لكن أنا أحب إنك أنت تاخذ العبد. إيش إيه التعليم ده؟ معركة هنا معركة إيه؟ وبعد ذلك قال له ايه خذ العفو. كلمة العفو بترد على ألسنتنا واحنا مش دارين ان لها يعني معنى اصيل في اللغة. يقول لك ايه والله ده الشيء ده انت جبته منين؟ يقول له والله الشيء ده جالي عفوا كده. عفوا يعني ايه؟ يعني بدون جهد وبدون مشقة وبدون سعي إليه ولا احتيال الاقتناعي، جالي إيه؟ والشيء ده جالي عفو الخاطر. يعني إيه؟ أنا ما فكرتش فيه إنما جات لي الفكرة كده سهل ميسرة. أدي معنى الإيه؟ العفو. خذ العفو يعني إيه؟ الأمر الميسر السهل اللي ما فيش فيه تكلف ولا اجتهاد ولا أي حاجة. ليه؟ لأنك أنت لما تاخد ده من الناس سهلت عليهم أمورهم ولم تعكنهم، إنما حين تتكلف الأشياء. ولذلك يقول إيه قل لا أسألكم عليه أجر وما أنا من المتكلفين. ما أنا من المتكلفين اللي يتكلف إنه يعمل الإيه الحاجة، بل يسيب الحاجة تجي إيه عفوا كده ايه سهل. ولما نسيب احنا الحاجه تيجي عفوا سهله كده يبقى مفيش لدد بين الناس، لان اللي بيعمل اللدد ايه؟ انت عايزه وهو مش عايز، مش كده ولا هو اللي بيعمل اللدد كده؟ انت عاوزه تقوم المعركه، لكن لما تاخد المساله مش عايز مش عايز، والله ما الا تجيلي كده يعني سهله، اهلا وسهلا. ولذلك دي اللي بيسموها ايه؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، ما يقعدش يعملها ايه مشكله. سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضي منه، يعني في كل اموره ايه سمح. وياخذ العفو معنى اخر، وهو ان تعفو عمن ظلمك. طب ما يتعفو عمن ظلمك بتؤدي الى تيسير الامور برضه، يعني خدها امر ايه، امر سهل، امر بسيط كده ما تعقدهاش. خذ العفو، وياخذ العفو معنى اخر وهو الامر الزائد. ويسالونك ماذا ينفقون، قبل ما تنزل الزكاه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الامر الزائد على حاجتك. ما تقولش دي قد كده ودي قد كده ودي قد كده، لكن بعدين اتحددت كلام على الاول برضو كلها تلتقي في الامور السهله ولا لا، لانك انت لما ما تاخدش الا الزائد من عنده تبقى الامور سهله واقعه، انما تاخد حاجه هو محتاج لها ولا لا تبقى دي. خذ العفو وامر بالعرف. امر بالعرف، ما هو العرف؟ احنا برضو نسمع كلمة العرف دي، العرف جرى على كده مش كده، بقول احنا ده جرى شيء جرى به الايه العرف. ولذلك ما يجري به العرف عند الجماعة المؤمنة بيعتبر مصدر من مصادر الاحكام. طيب وايه هو تعريفه بقى؟ هو الشيء الذي تعرف العقول صوابه والنفوس تطمئن إليه ويوافق شرع الله. ليه يسميه عرف؟ أم قال لك لأنه حيتعارف عليه ما حدش يستحي منه. الناس تستحي أن يعلم عنهم أنهم زناء، لكن ما يستحوش لما يروح يخبط على واحد ويقول له اديني بنتك عشان أتجوزها، مش الغاية واحدة أبدا ولا في أي حاجة. ولذلك يقول لك الشيء اللي بقى متعارف عليه يبقاش فيه إيه، ما يبقاش في حرج ولا ايه ولا حياء. يبقى الشيء تعرف العقول صوابه وتطمئن اليه النفس ولا يخالف شرع الايه شرع الله. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثلاث مراحل، عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهل، إحنا قلنا ما هو الجاهل؟ يظن الناس أن الجاهل هو الذي لا يعلم، ولذلك يقول لك ده أم جاهل، تقول له لا الأم بس لا يعلم إنما مش جاهل. ليه؟ لأن الجاهل مش أن لا يعلم، لا، أن يعلم قضية تخالف الواقع، هذا اللي يسمى إيه؟ جاهل. ولذلك هل الأميين منهم المشاكل ولا الجهل منهم هو اللي منهم المشاكل؟ الجهل هم، لأن الأم ما يعرفش قضية تقولها له خلاص انتهى. مع مرحلة عقلية واحدة ما عندوش وانت بتدي له القضية، إنما اللي عنده قضية مخالفة للواقع يعوز كم عملية عقلية، كم قضية لازم تشيل منه الايه اللي عنده القضية اللي وتدي له الايه، تبقى عمليتين تشيل منه دي هي اللي فيها الايه، هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه الكلام. بعرض عن الجاهلين، ان اذا كان بيقولك اعرض عن الجاهل اللي عنده قضية مخالفة للواقع ومعتقدها ومتعصب لها، يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى؟ يبقى من باب اولى. طيب الاعراض عن الجاهل قال لك ايه؟ قال لك لا تكافئ السفهاء بسفهائه ولا تماريهم، تماريهم يعني تقعد تجادلهم، لانه ما دام متشبع بقضيه وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه يدافع عنها تبقى جدل ما شاء الله.